فالظلم في الأموال يفضي إلى سفك الدماء، فيجب الحذر من هذا وهذا جميعا. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حقه ونسوه من يمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا يا رسول الله: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قادر من أراك. في اللفظ الآخر: من حلف على يمين وفيها فائز يقتطع بها مال أخيه بغير حق لقي الله عليه غضبا. فالواجب الحذر من الأيمان الفاجرة التي يأخذ بها مال أخيه بغير حق، وأن هذا سبب لدخول النار ولغضب الله عز وجل. قالوا: وإن كان يسير رسول الله؟ قال: وإن قضيب من أراك، يعني وإن كان قضيب من أراك، يعني عودا من أراك. والمقصود من هذا التحذير من الظلم قليله وكثيره، والحذر من التساهل في هذا الأمر الذي يفضي بأهله إلى النار، نسأل الله العافية. وهكذا حديث علي بن عميرة في مسألة الغلول، فما يولي على أمر عمالة أو إمارة أو ولاية مالية أو ما أشبه ذلك، فالواجب عليه يؤدي الصغير والكبير الخيط والمخيط، ولا يكسم ولا يغل ولا يغل شيئا من ذلك. وإذا أعطي شيء أخذه، وإن منع شيء تركه، وإن شرط جعلا شرط جعلا معين. أما أن يغل من المال شيئا لنفسه من غير إذن من وكله واسترعاه، هذا هو الغلول. والله يقول: من يغلل يأتي من غل يوم القيامة. فالواجب على جميع الموظفين وجميع المكلفين أن يراعوا حق الله عز وجل وحق عباده، وأن يحذروا الظلم والغلول في جميع الأشياء. وفق الله جميعا. صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبة مثلا في عمل حكومي، صلى الله عليك، يستعمل التليفون ليتصل خارج المنطقة اللي هو فيها، أو مثلا يصور بعض الأوراق الشخصية اللي خاصة به، يسأل جهة مختصة، يسأل جهة مختصة المسؤولة، مثلا المدير، يسأل إدارة، هذا يسأل. بداية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا؟ كما رواه مسلم. يسن أن يبتدأ استفهام كذلك، نعم، لأجل استجلاب قلوب الناس. يسن استفهام في ابتداء كل خطبة أو وعظ: ألا أدلكم؟ مو بشاورهم، مقصود إخبارهم، على أداة التحضير، مقصود إخبارهم. وهناك كذلك في الحديث الذي معنا وشدل عليه الله، نعم، يعني يؤخذ منه كذلك أن يبدأ. هذا معناه التحذير، لا مو بمعناه هل يدلكم ولا ما أدلكم، معناه ألا أدلكم ألا أخبركم، يعني سأخبركم، هذا مقصود. أي يوم هذا، أي شهر هذا، لينتبهوا ويستعدوا، نعم، يؤخذ منه السنية لأجل يستعدوا ينتبهوا للجواب. وإذا قال فلا بأس، وإذا نبهه كفى، وإن قال فلا بأس. هذا من باب تنوع العبارة في وعظ التذكير حتى ينتبه الناس. ولا استدار، لأن الجاهلية كانت تحرم أشياء وتحل أشياء، فاستدار في عام حجة الوداع: هيئتك كما خلق الله، الشهر الشهر والسنة السنة. صلى الله عليه وسلم. الأشهر الحرم يا شيخ تقام فيها الحدود؟ نعم، تقام فيها الحدود، والجهاد في سبيل الله مشهور عند الجمهور أن تحريمها منسوخ، تحريم فيها منسوخ. صلى الله عليه. بعض الشراح يقول في معنى قوله استدار إعادة ورجع إلى انقسامه: السنين إلى سنين، والأشهر والسنة إلى أشهر. لا، السنة والشهر من قديم الزمان، لكن من معنى إلغى ما أحدثته الجاهلية في تغيير الشهور وكذبوه. يكون حجه صلى الله عليه وسلم في تلك السنة وافق ذي الحجة قدرا. نعم. أحسن الله عملك. بعض النساء في الصلاة تضع العباء على الكتفين لتستر قدمه، صلى الله عملك، هل هذا يكون من تشبه، صلى الله عملك؟ لا يجوز. نعم، تجعل رداء ولا جلال ولا غيره، لا تشبه بالرجال. أحسن الله عملك. ولا تجعل في رجلها سوس، صلي في درعة التو، الحمد لله. أحسن الله عملك. أو تصلي درعة طويلة وتكفي. نعم. درنا نحمده ونستغفره ونستهديه، هل وردت في خطوة الحاجة؟ نطلبه الهداية. لا، ونستهديه، هل وردت في خطوة الحاجة يا شيخ؟ هذا في خطوة الحاجة. عليه وسلم. خطوة الحاجة. نستهديه. نستهديه، نطلبه الهداية. نستغفره. وردت الظاهرة. وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة في لفظة نستهديه. ظن في بعض الروايات نستغفره بهذا، يظن في بعض الروايات يحتاج إلى مراجعة هذه مسعود وجهي معنا. ساكن. فراجع في بعض. ساكن. يراجع الحديث. أحسن هذا وراجع أحسن منه. في رسالة الشيخ الناس صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة جمع فيها طرق. له. شيخ ناصر الدين الألباني. ما كل حد عنده رسالة، كل الكتب موجودة الحمد. أقول كتب موجودة. أنت اللي راجع منها يراجعها غيره. هو شرط أنه يراجع الرسالة.